الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم قراءة القرآن من الجوال أثناء العذر الشرعي؟ الحمد لله، لا بأس بقراءة القرآن للحائض، لأنه ليس هناك دليل يدل على امتناع الحائض من قراءة القرآن. والأصل المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والأصل براءة الذمة، فحيث لا يوجد دليل يدل على أن المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن فإنه يجوز لها قراءته. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يفتي به كثير من العلماء المعاصرين. وأما قولها إنني أقرأ من الجوال، فأقول إن الجوال لا يأخذ حكم المصحف، فالجوال ليس بمصحف لا لغة ولا عرفا، فإذا لا يكون فلا يأخذ أحكام المصحف، فيجوز لها أن تقرأ القرآن من الجوال وأن تمسك بالجوال لأنه ليس بمصحف. وإنما صاحب الحدث الأصغر أو الأكبر ممنوع من مس المصحف، لحديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقد تلقته الأمة بالقبول. وفي حديث ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فالممنوع على فالذي يحرم على المحدث إنما هو مس المصحف، وأما قراءة القرآن بالنسبة للحائض فإنه لا حرج عليها فيه، وإذا قرأته من الجوال فلا حرج عليها أن تمس الجوال وأن تمسكه بيدها، لأنه ليس بمصحف لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، والله أعلم.